بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا هو الشريط 14 لتسجيل كتاب قصص الأنبياء للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي. أسجل هذا الشريط من صفحة 419. أقول وبالله التوفيق. ثم ذكر تعالى ما كان من أمره في الخيل الصافنات، وهي التي تقف على ثلاث وطرف حافر الرابعة الجياد، وهي المدمرة السراع. فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، يعني الشمس. وقيل الخيل على ما سنذكره من القولين، ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق، قيل مسح عراقيبها، والعراقيب جمع عرقوب، وهو عصب في رجل الدابة كالركبة في يدها. وقيل إنه مسح عراقيبها وأعناقها بالسيوف، وقيل مسح عنها العرق لما أجراها وسابق بينها وبين يديه، على القول الآخر والذي عليه أكثر السلف الأول. فقالوا: اشتغل بعرض تلك الخيول حتى خرج وقت العصر وغربت الشمس. وروي هذا عن علي بن أبي طالب وغيره، والذي يقطع به أنه لم يترك الصلاة عمدا من غير عذر، اللهم إلا أن يقال إنه كان سائغا في شريعتهم فأخر الصلاة لأجل أسباب الجهاد وعرض الخيل، وعرض الخيل من ذلك. وقد ادعى طائفة من العلماء في تأخير النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر يوم الخندق أن هذا كان مشروعا إذ ذاك حتى نسخ بصلاة الخوف، قاله الشافعي وغيره. وقال مكحول والأوزاعي: بل هو حكم محكم إلى اليوم أنه يجوز تأخيرها بعذر القتال الشديد، كما ذكرنا تقرير ذلك في سورة النساء عند صلاة الخوف. وقال آخرون: بل كان تأخير النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر يوم الخندق نسيانا، وعلى هذا فيحمل فعل سليمان عليه السلام على هذا، والله تعالى أعلم. وأما من قال الضمير في قوله حتى توارت بالحجاب عائد على الخيل، وأنه لم يفته وقت الصلاة، وأن المراد بقوله ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق، يعني مسح العرق عن عراقيبها وأعناقها، فهذا القول اختاره ابن جرير ورواه الوالبي عن ابن عباس في مسح العرق. ووجه هذا القول ابن جرير بأنه ما كان ليعذب الحيوان بالعرقبة ويهلك مالا بلا سبب ولا ذنب لها. العرقبة يعني قطع العرقوب. وهذا الذي قاله فيه نظر، لأنه قد يكون هذا سائغا في ملتهم. وقد ذهب بعض علمائنا إلى أنه إذا خاف المسلمون أن يظفر الكفار على شيء من الحيوانات من أغنام ونحوها جاز ذبحها وإهلاكها لئلا يتقووا بها. وعليه حمل صنيع جعفر ابن أبي طالب يوم عقر فرسه بمؤتة، وقد قيل إنها كانت خيلا عظيمة، قيل كانت 10,000 فرس، وقيل كانت 20,000 فرس، وقيل كان فيها 20 فرسا من ذوات الأجنحة. وقد روى أبو داود في سننه: حدثنا محمد بن عوف، حدثنا سعيد بن أبي مريم، أنبانا يحيى بن أيوب، حدثني عمارة بن غزية أن محمد بن إبراهيم حدثه عن محمد بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر وفي سهوتها ستر، السهوة المخدع بين بيتين أو الطاق يوضع فيه الشيء، فهبت الريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب، فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقالت: بناتي. ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع، فقال: ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت: فرس. قال: وما الذي عليه هذا؟ قالت: جناحان. قال: فرس له جناحان؟ قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قال: فضحك صلى الله عليه وسلم حتى رأيت نواجذه. قال بعض العلماء: لما ترك الخيل لله عوضه الله عنها بما هو خير له منها، وهو الريح التي كانت غدوها شهر ورواحها شهر، كما سيأتي الكلام عليها. كما قال الامام احمد حدثنا اسماعيل حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن ابي قتادة وابي الدهماء وكان يكثران السفر نحو البيت قالا واتينا على رجل من اهل البادية فقال البدوي اخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يعلمني مما علمه الله عز وجل وقال انك لا تدع شيئا اتقاء الله عز وجل الا اعطاك الله خيرا منه. وقوله تعالى ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم اناب ذكر ابن جرير وابن ابي حاتم وغيرهما من المفسرين هاهنا اثارا كثيرة عن جماعة من السلف واكثرها او كلها متلقات من الاسرائيليات وفي كثير منها نكارة شديدة. وقد نبهنا على ذلك في كتابنا التفسير واقتصرنا هاهنا على مجرد التلاوة ومضمون ما ذكروه ان سليمان عليه السلام غاب عن سريره 40 يوما ثم عاد اليه، ولما عاد امر ببناء بيت المقدس فبناه محكما، وقد قدمنا انه جدده وان اول من جعله مسجدا اسرائيل عليه السلام، كما ذكرنا ذلك عند قول ابي ذر قلت يا رسول الله اي مسجد وضع اول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم اي؟ قال مسجد بيت المقدس. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. ومعلوم ان بين ابراهيم الذي بنى المسجد الحرام وبين سليمان بن داود عليهما السلام ازيد من 1000 سنة، دع 40 سنة. وكان سؤاله الملك الذي لا ينبغي لاحد من بعده بعد اكماله لبيت المقدس. قال الامام احمد والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم باسانيدهم عن عبد الله بن فيروز الديلمي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان سليمان لما بنى بيت المقدس سأل ربه عز وجل خلالا 3 فاعطاه 2 ونحن نرجو ان تكون لنا 3. سأله حكما يصادف حكمه فاعطاه اياه، وسأله ملكا لا ينبغي لاحد من بعده فاعطاه اياه، وسأله ايما رجل خرج من بيته لا يريد الا الصلاة في هذا المسجد خرج من خطيئته مثل يوم ولدته امه، فنحن نرجو ان يكون الله قد اعطانا اياها. فاما الحكم الذي يوافق حكم الله تعالى فقد اثنى الله عليه وعلى ابيه في قوله وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما. وقد ذكر شريح القاضي وغير واحد من السلف ان هؤلاء القوم كان لهم كرم فنفشت فيه كرم يعني زي بستان فنفشت فيه غنم قوم اخرين اي رعته بالليل فاكلت شجره بالكلية فتحاكموا الى نبي الله فقالوا بكذا وكذا، فقال اما لو كنت انا لما حكمت الا بتسليم الغنم الى اصحاب الكرم فيستغلونها نتاجا ودرا حتى يصلح اصحاب الغنم كرم اولئك ويردوه الى ما كان عليه ثم يتسلموا غنمهم، فبلغ داود عليه السلام ذلك فحكم به. وقريب من هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما امرأتان معهما ابناهما اذ عدا الذئب فاخذ ابن احداهما فتنازعتا في الاخر فقالت الكبرى انما ذهب بابنك، وقالت الصغرى بل انما ذهب بابنك، فتحاكمتا الى داود فحكم به للكبرى، فخرجتا على سليمان فقال ائتوني بالسكين اشقه نصفين لكل واحدة منكما نصفه، فقالت الصغرى يرحمك الله هو ابنها، فقضى به لها. ولعل كلا من الحكمين كان سائغا في شريعتهم، ولكن ما قال سليمان او ما قاله سليمان ارجح، ولهذا اثنى الله عليه بما الهمه اياه ومدح بعد ذلك اباه فقال وكلا اتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل انتم شاكرون. ثم قال ولسليمان الريح عاصفة، أي وسخرنا لسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين، ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وقال تعالى فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. لما ترك الخيل ابتغاء وجه الله عوضه الله منها الريح التي هي أسرع سيرا وأقوى وأعظم ولا كلفة عليه لها، تجري بأمره رخاء حيث أصاب، أي حيث أراد من أي البلاد. كان له بساط مركب من أخشاب بحيث إنه يسع جميع ما يحتاج إليه من الدور المبنية والقصور والخيام والأمتعة والخيول والجمال والأثقال والرجال من الإنس والجن وغير ذلك من الحيوانات والطيور. فإذا أراد سفرا أو مستنزها أو قتال ملك أو أعداء من أي بلاد الله شاء، فإذا حمل هذه الأمور المذكورة على البساط أمر الريح فدخلت تحته فرفعته، فإذا استقل بين السماء والأرض أمر الرخاء فسارت به، فإن أراد أسرع من ذلك أمر العاصفة فحملته أسرع ما يكون فوضعته في أي مكان شاء، بحيث إنه كان يرتحل في أول النهار من بيت المقدس فتغدو به الريح فتضعه باستخر مسيرة شهر فيقيم هناك إلى آخر النهار، ثم يروح من آخره فترده إلى بيت المقدس. كما قال تعالى ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. قال الحسن البصري كان يغدو من دمشق فينزل باستخر فيتغدى بها ويذهب رائحا منها فيبيت بكابل، وبين دمشق وبين استخر مسيرة شهر وبين استخر وكابل مسيرة شهر. قلت قد ذكر المتكلمون على العمران والبلدان ان استخر بنتها الجان لسليمان وكان فيها قرار مملكة الترك قديمة، وكذلك غيرها من بلدان شتى كتدمر وبيت المقدس وباب جيرون وباب البريد اللذان بدمشق على احد الاقوال. واما القطر فقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة وغير واحد هو النحاس، قال قتادة وكانت باليمن انبعها الله له، يعني عين القطر كانت باليمن. قال السدي ثلاثة ايام فقط اخذ منها جميع ما يحتاج اليه للبنايات وغيرها. وقوله ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعير، اي وسخر الله له من الجن عمالا يعملون له ما يشاء لا يفترون ولا يخرجون عن طاعته، ومن خرج منهم عن الامر عذبه ونكل به، يعملون له ما يشاء من محاريب وهي الاماكن الحسنة وصدور المجالس وتماثيل وهي الصور في الجدران، وكان هذا سائغا في شريعتهم وملتهم. وجفان كالجواب، قال ابن عباس الجفنة كالجوبة من الارض وعنه كالحياض، وكذا قال مجاهد والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم. وعلى هذه الرواية يكون الجواب جمع جابية وهي الحوض الذي يجبى فيه الماء. قال الاعمش تروح، قال الاعشى تروح على آل المحلق جفنة كجابية الشيخ العراقي تفهك. واما القدور الراسيات فقال عكرمة اثافيها منها، يعني انهن ثوابت لا يزلن او لا يزلن عن اماكنهن، وهكذا قال مجاهد وغير واحد. ولما كان هذا بصدد اطعام الطعام والاحسان الى الخلق من انسان وحيوان قال تعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وقال تعالى والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد،

فطاف تلك الليلة على 100 امرأة فلم تلد منهن إلا امرأة ولدت نصف إنسان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لولدت كل امرأة منهن غلاما يضرب بالسيف في سبيل الله عز وجل. إسناده على شرط الصحيح ولم يخرجوه من هذا الوجه. وقال الإمام أحمد: حدثنا هشيم حدثنا هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال سليمان بن داود: لا أطوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله ولم يستثني، فما ولدت إلا واحدة منهن بشق إنسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو استثنى لولد له 100 غلام كلهم يقاتل في سبيل الله عز وجل. تفرد به أحمد أيضا. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال سليمان بن داود: لا طوفن الليلة 100 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. قال: ونسي أن يقول إن شاء الله فأطاف بهن. قال: فلم تلد منهن امرأة إلا واحدة نصف إنسان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته. وهكذا أخرجاه في الصحيحين من حديث عبد الرزاق به مثله. قال إسحاق بن بشر: أنبأنا مقاتل عن أبي الزناد وابن أبي الزناد عن أبيه عن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن سليمان بن داود كان له 400 امرأة و600 سرية، فقال يوما: لأطوفن الليلة على 1000 امرأة فتحمل كل واحدة منهن بفارس يجاهد في سبيل الله ولم يستثني، فطاف عليهن فلم تحمل واحدة منهن إلا امرأة واحدة منهن جاءت بشق إنسان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو استثنى فقال إن شاء الله لولد له ما قال فرسان ولجاهدوا في سبيل الله عز وجل. وهذا إسناد ضعيف لحال إسحاق بن بشر، فإنه منكر الحديث ولا سيما وقد خالف الروايات الصحاح، وقد كان له عليه الصلاة والسلام من أمور الملك واتساع الدولة وكثرة الجنود وتنوعها ما لم يكن لأحد قبله، ولا يعطيه الله أحدا بعده، كما قال: وأوتينا من كل شيء، وقال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وقد أعطاه الله ذلك بنص الصادق المصدوق. ولما ذكر تعالى ما أنعم به عليه وأزداه من النعم الكاملة العظيمة إليه قال: هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، أي أعط من شئت وأحرم من شئت، فلا حساب عليك، أي تصرف في المال كيف شئت، فإن الله قد سوغ لك ما تفعله من ذلك ولا يحاسبك على ذلك. وهذا شأن النبي الملك بخلاف العبد الرسول، فإن من شأنه أن يعطي أحدا إلا بإذن الله له في ذلك. وقد خير نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه بين هذين المقامين، يعني الملك النبي أو العبد الرسول، فاختار أن يكون عبد الرسول. وفي بعض الروايات أنه استشار جبريل في ذلك فأشار إليه أن تواضع، فاختار أن يكون عبد الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وقد جعل الله الخلافة والملك من بعده في أمته إلى يوم القيامة، فلا تزال طائفة من أمته ظاهرين حتى تقوم الساعة، فلله الحمد والمنة. ولما ذكر تعالى ما وهبه لنبيه سليمان عليه السلام من خير الدنيا، نبه على ما أعده له في الآخرة من الثواب الجزيل والأجر الجميل والقربة التي تقربه إليه والفوز العظيم والإكرام بين يديه، وذلك يوم المعاد والحساب، حيث يقول تعالى: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. ذكر وفاته وكم كانت مدة ملكه وحياته. قال الله تعالى: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. الآية. روى ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما من حديث إبراهيم بن طهمان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان سليمان نبي الله عليه السلام إذا صلى رأى شجرة نابتة بين يديه فيقول لها: ما اسمك؟ فتقول: كذا. فيقول: لأي شيء أنت؟ فإن كانت لغرس غرست، وإن كانت لدواء أنبتت. فبينما هو يصلي ذات يوم إذ رأى شجرة بين يديه فقال لها: ما اسمك؟ قالت: الخروب. قال: لأي شيء أنت؟ قالت: لخراب هذا البيت. فقال سليمان: اللهم عم على الجن موتي حتى تعلم الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب. فنحتها عصا، فتوكأ عليها، فنحتها عصا، يعني نحت الشجرة عصا، فتوكأ عليها حولا والجن تعمل، فأكلتها الأرضة، والأرضة دويبة تقرض الأخشاب. فتبينت الإنس أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا حولا، يعني سنة، في العذاب المهين. قال: وكان ابن عباس يقرأها كذلك. فشكرت الجن للأرضة فكانت تأتيها بالماء. لفظ ابن جرير. وعطاء الخراساني في حديثه نكارة، وقد رواه الحافظ ابن عساكر من طريق سلم بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفا، وهو أشبه بالصواب، والله تعالى أعلم. وقال السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن أناس من الصحابة: كان سليمان عليه السلام يتجرد في بيت المقدس السنة والسنتين والشهر والشهرين وأقل من ذلك وأكثر، يدخل طعامه وشرابه، فأدخله في المرة التي توفي فيها. فكان بدء ذلك أنه لم يكن يوم يصبح فيه إلا نبتت في بيت المقدس شجرة فيأتيها فيسألها: ما اسمك؟ فتقول الشجرة: اسمي كذا وكذا. فإن كانت لغرس غرسها، وإن كانت نبتت دواء قالت: نبتت دواء لكذا وكذا، فيجعلها كذلك. حتى نبتت شجرة يقال لها الخروبة، فسألها: ما اسمك؟ فقالت: أنا الخروبة. فقال: ولأي شيء نبتت؟ فقالت: نبتت لخراب هذا المسجد. فقال سليمان: ما كان الله ليخربه وأنا حي، أنت التي على وجهك هلاكي وخراب بيت المقدس. فنزعها وغرسها في حائط له، ثم دخل المحراب فقام يصلي متكئا على عصاه فمات، ولم تعلم به الشياطين وهم في ذلك يعملون له يخافون أن يخرج فيعاقبهم. وكانت الشياطين تجتمع حول المحراب، وكان المحراب له كوى بين يديه وخلفه، يعني فتحات صغيرة. فكان الشيطان الذي يريد أن يخلع يقول: ألست جليدا إن دخلت؟ فخرجت من ذلك الجانب، فيدخل حتى يخرج من الجانب الآخر. فدخل شيطان من أولئك فمر، ولم يكن شيطان ينظر إلى سليمان عليه السلام وهو في المحراب إلا احترق، فلم يسمع صوت سليمان، ثم رجع فلم يسمع، ثم رجع فوقع في البيت ولم يحترق، ونظر إلى سليمان عليه السلام قد سقط ميتا، فخرج فأخبر الناس أن سليمان قد مات، ففتحوا عنه فأخرجوه، ووجدوا منسأته وهي العصا بلسان الحبشة، وقد أكلتها الأرضة، ولم يعلموا منذ كم مات، فوضعوا الأرضة على العصا فأكلت منها يوما وليلة، ثم حسبوا على ذلك النحو، فوجدوه قد مات منذ سنة، وهي قراءة ابن مسعود، فمكثوا يدأبون له من بعد موته حولا كاملا، فأيقن الناس عند ذلك أن الجن كانوا يكذبون، ولو أنهم علموا الغيب لعلموا بموت سليمان، ولم يلبثوا في العذاب سنة كيعملون له ذلك. وذلك قول الله عز وجل: ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. يقول: تبين أمرهم للناس أنهم كانوا يكذبونهم، ثم إن الشياطين قالوا للأرضة: لو كنت تأكلين الطعام لأتيناك بأطيب الطعام، ولو كنت تشربين الشراب سقيناك أطيب الشراب، ولكننا سننقل إليك الماء والطين. قال: فإنهم ينقلون إليها ذلك حيث كانت. قال: ألم تر إلى الطين الذي يكون في جوف الخشب؟ فهو ما يأتيها به الشيطان تشكرا لها، وهذا فيه من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب. وقال أبو داود في كتاب القدر: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان عن الأعمش عن خيثمة قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام لملك الموت: إذا أردت أن تقبض روحي أعلمني. قال: ما أنا أعلم بذلك منك، إنما هي كتب يلقي إلي فيها تسمية من يموت، أو يلقى إلي فيها تسمية من يموت. وقال أصبغ بن الفرج وعبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: قال سليمان لملك الموت: إذا أمرت بي فأعلمني. فأتاه فقال: يا سليمان، قد أمرت بك، قد بقيت لك سويعة. فدعا الشياطين فبنوا عليه صرحا، صرحا من قوارير ليس له باب. فقام يصلي فاتكى على عصاه، قال: فدخل عليه ملك الموت فقبض روحه وهو متوكئ على عصاه، ولم يصنع ذلك فرارا من ملك الموت. قال: والجن تعمل بين يديه وينظرون إليه يحسبون أنه حي. قال: فبعث الله دابة الأرض، يعني إلى منسأته، فأكلتها حتى إذا أكلت جوف العصا ضعفت وثقل عليها فخر. فلما رأت الجن ذلك انفضوا وذهبوا. قال: فذلك قوله تعالى: ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. قال أصبغ: وبلغني عن غيره أنها مكثت سنة تأكل من سأته حتى خر. وقد روي نحو هذا عن جماعة من السلف وغيرهم، والله تعالى أعلم. قال إسحاق بن بشر عن محمد بن إسحاق عن الزهري وغيره أن سليمان عليه السلام عاش 52 سنة، وكان ملكه 40 سنة. وقال إسحاق: أنبأنا أبو روق عن عكرمة عن ابن عباس أن ملكه كان 20 سنة، والله أعلم. وقال ابن جرير: فكان جميع عمر سليمان بن داود عليهما السلام نيفا 50 سنة، وفي سنة 4 من ملكه ابتدأ ببناء بيت المقدس فيما ذكر، ثم ملك بعده ابنه رحب عام مدة 17 سنة فيما ذكره ابن جرير. وقال: ثم تفرقت بعده مملكة بني إسرائيل. باب ذكر جماعة من أنبياء بني إسرائيل عليهم السلام ممن لا يعلم وقت زمانهم على التعيين، إلا أنهم بعد داود وسليمان عليهما السلام، وقبل زكريا ويحيى عليهما السلام. فمنهم شعيا ابن أمصيا، قال محمد بن إسحاق: وكان قبل زكريا ويحيى، وهو ممن بشر بعيسى ومحمد عليهما السلام. وكان في زمان ملك اسمه حزقيا على بني إسرائيل ببلاد بيت المقدس. وكان حزقيا سامعا مطيعا لشعيا فيما يأمره به وينهاه عنه من المصالح. وكانت الأحداث قد عظمت في بني إسرائيل، فمرض الملك وخرجت في رجله قرحة، وقصد بيت المقدس ملك بابل في ذلك الزمان وهو سنحاريب، قال ابن إسحاق: في 600,000 راية. وفزع الناس فزعا عظيما شديدا. وقال الملك للنبي شعيا: ماذا أوحى الله إليك في أمر سنحاريب وجنوده؟ فقال: لم يوحى إلي فيهم شيء بعد. ثم نزل عليه الوحي بالأمر للملك حزقيا بأن يوصي ويستخلف على ملكه من يشاء، فإنه قد اقترب أجله. فلما أخبره بذلك أقبل الملك على القبلة فصلى وسبح ودعا وبكى، فقال وهو يبكي ويتضرع إلى الله عز وجل بقلب مخلص وتوكل وصبر: اللهم رب الأرباب وإله الآلهة، يا رحمن يا رحيم، يا من لا تأخذه سنة ولا نوم، اذكرني بعملي وفعلي وحسن قضائي على بني إسرائيل، وذلك كله كان منك، فأنت أعلم به من نفسي سري وإعلاني لك. قال: فاستجاب الله له ورحمه، وأوحى الله إلى شعيا أن يبشره بأنه قد رحم بكاءه، وقد أخر في أجله 15 سنة، وأنجاه من عدوه سنحاريب. فلما قال له ذلك ذهب منه الوجع وانقطع عنه الشر والحزن، وخر ساجدا وقال في سجوده: اللهم أنت الذي تعطي الملك من تشاء وتنزعه ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء،

وانه لا يخلص التوحيد لا يخلص التوحيد ولم تتم القدرة الا لي، ولا يعلم ما عندي غيري، وانا الذي كلمت البحار ففهمت قولي، وامرتها ففعلت امري، وحددت عليها حدودا فلا تعدو حدي، وتأتي بامواج كالجبال، فاذا بلغت حدي البستها مذلة لطاعتي وخوفا واعترافا لامري، واني معك ولن يصل اليك شيء معي، وان بعثتك الى خلق عظيم من خلقي لتبلغهم رسالاتي فتستوجب لذلك اجر من اتبعك، ولا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، وان تقصر عنها تستحق بذلك مني وزر من تركته في عمايته، ولا ينتقص ذلك من اوزارهم شيئا. انطلق الى قومك فقم فيهم وقل لهم ان الله قد ذكركم بصلاح ابائكم فلذلك استبقاكم يا معشر ابناء الانبياء، وكيف وجد اباؤكم مغبة طاعتي، وكيف وجدتم مغبة معصيتي، وهل وجدوا احدا عصاني فسعد بمعصيتي، وهل علموا احدا اطاعني فشقي بطاعتي؟ ان الدواب اذا ذكرت اوطانها الصالحة نزعت اليها، وان هؤلاء القوم رتعوا في مروج الهلكة وتركوا الامر الذي اكرمت به اباءهم، وابتغوا الكرامة من غير وجهها، فاما احبارهم ورهبانهم فاتخذوا عبادي خولا يتعبدونهم ويعلمون فيهم ويعلمون فيهم بغير كتابي، حتى اجهلوهم امري وانسوهم ذكري وسنتي وغروهم عني، فدان لهم عبادي بالطاعة التي لا تنبغي الا لي، فهم يطيعونهم في معصيتي. واما ملوكهم وامراؤهم فبطروا نعمتي وامنوا مكري وغرتهم الدنيا، حتى نبذوا كتابي ونسوا عهدي، فهم يحرفون كتابي ويفترون على رسلي جرأة منهم علي وغرة بي، فسبحان جلالي وعلو مكاني وعظمة شأني